Why the call me? Bye. بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في جنة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي لا صراحة